إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن منظور في لسان العرب: الحذر الخيفة، واحتراز من مخيف أو من مخيف، ورجل حذر متيقظ شديد الحذر والفزع. قال سيبويه: حذر لا يخاف، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. والتحذير التخويف، والحذار المحاذرة. وقولهم إنه لابن إحذار، أي لابن حزم وحذر. والمحذورة الفزع بعينه. وفي التنزيل قال تعالى: وإنا لجميع حاذرون. ومعنى حاذرون متأهبون، ومعنى حاذرون خائفون. قال: ومعدون ومستعدون. وقال الزجاج: الحاذر المستعد، والحذر المتيقظ. وعن ابن مسعود: حاذرون مؤدون. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم إياه. والإحذار الإنذار. قلت وقال الله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال المفسرون: اذكروا اسم مشترك، فالذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الصمت. وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكرا أجعله منك على ذكر، أي لا تنسيه. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والذكر أيضا الشرف. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والمعنى أن هذا القرآن الكريم العظيم شرف لك ولقومك، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهذا ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم، وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب، أفلا تعقلون. هذه الأشياء التي ذكرناها لكم. وقيل: فيه ذكركم مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري: هو العمل بما فيه حياتكم. وهذه الأقوال كلها بمعنى واحد، والأول يعمها كلها، إذ هي شرف كلها. والكتاب الحكيم شرف لنبينا عليه السلام، لأنه معجزته، وهو شرف لنا إن عملنا بما فيه. هذا هو الشرف الشرعي. ودليله قوله تعالى: والقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ولذلك قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه، فهو الصراط المستقيم والمنهج القويم والطريق والسبيل الحكيم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال في الصدور: وهدى ورحمة للمؤمنين، أي وإياي فارهبون. وأعظم النعم كتاب الله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكان الوفاء بالعهد هو السبب والعلة التي تمكنك من الحذر من الله تعالى. قال الحسن البصري في قوله تعالى: وأوفوا بعهدي. العهد هو قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقيل هو قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقيل: وأوفوا بعهدي في أداء الفرائض على السنة. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، والإخلاص لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. أوفي بعهدكم أي بقبولها منكم هذه الأعمال ومجازاتكم عليها. وقيل: وأوفوا بعهدي في حفظ الظواهر. أوفي بعهدكم بتزيين سرائركم. وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه. عهده سبحانه وتعالى هو أن يدخلكم الجنة، وما طلب من هؤلاء فهو مطلوب منا، أي ما طلب من بني إسرائيل فهو مطلوب من هذه الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله، ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم، لا علة له، بل ذلك تفضل منه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاحذرون وخافون. والرهب والرهب والرهبة هو الخوف، ويتضمن الأمر به معنى التهديد، والمعنى: وأنا ربكم فارهبون. وقوله تعالى: وإياي فاتقون. قال سهل بن عبد الله التستري: موضع علم السابق فيكم. وإياي فارهبون موضع المكر والاستدراج، لقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال أهل التفسير: ويحذركم الله نقمته وسخطه، أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: وإلى الله المصير. المرجع والمنقلب إلى الله، فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يخبر تعالى عباده

وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. صححه الحاكم في المستدرك وغيره. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم للرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباعكم للرسول يحصل لكم هذا كله ببركته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا، أي إن خالفوا أمره. وفي آية قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فدل على أن مخالفة الرسول في أمره ونهيه افتراء وكذب، وإن ادعى بقوله وزعم في نفسه أنه محب لله وللرسول ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته. وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن مسعود: القانت المطيع. وقال الزهري: القانت الخاشع. وقال يحيى بن سلام: إنه القائم في صلاته. وقال كذلك ابن مسعود: إنه الداعي لربه. قال النحاس: أصل هذا أن القنوت هو الطاعة، فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله وللرسول، فهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها. وتفسير هذه الآية هي مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره وبين العامل والجاهل، وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تبيانها وعلم علما يقينيا تفاوتها. فليس المعرض عن طاعة الله عن ربه والمتبع لهواه كمن هو قانت أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة، وأفضل الأوقات وهي أوقات الليل. فوصفه بكثرة العمل وأفضله، ثم وصفه بالخوف والرجاء مع العمل الشديد والكثير، ومع ذلك هناك خوف ورجاء. وذكر أن متعلق الخوف والحذر عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب، وأن متعلق الرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، فوصفه بالعمل الظاهر والباطن والخوف والرجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والنور والعلم والماء والنار، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب، أن يتذكر أهل العقول الزكية والذكية، أهل الفطنة والحصافة، الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب ومآلات الأمور وما تصير إليه الشؤون، بخلاف من لا لب له ولا عقل ولا فكر فإنه يتخذ إلهه هوى. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. رب العزة قال هذه الآية على المسلمين. وروى البخاري في ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قلت: ووجه ذلك الحذر في هذه الآية أن النفس أمارة بالسوء ومحبة ومحبة المرء لزوجته وأولاده كمحبته لنفسه وأكثر، فلو زادت هذه المحبة لهم وهم لهم رغبات وأهواء وتمنيات فيحدث التعارض بين الطاعة والمعصية، طاعة الله في أوامره ونواهيه وحدوده وطاعة الأهل والأولاد، فعند ضعف الإيمان وزيادة محبتهم على محبة الله ورسوله يؤدي ذلك إلى معصية الله. وهذا التحذير فيه من الفقه والفهم السليم والتدبر الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومدار المسألة على تغلب الهوى والملذات على طاعة الله ورسوله. روى ابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. الإمام الليث بن سعد قالوا هو أعلم من الإمام مالك، وكانوا في نفس الفترة الزمنية، ولكن كان الإمام مالك قيد الله له الشهرة إلى يوم الناس هذا. هذا الإمام نقول ملياردير، ما كان يؤدي زكاة ماله. لماذا؟ لأنها تمر ويصرفها لطلبة العلم، هكذا في سير أعلام النبلاء. لا يؤدي زكاة ماله وهو صاحب الملايين فيؤديها ويصبح لا شيء له، ثم يتجدد المال. فانظر إلى هذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فانظر إلى أئمة الهدى. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. قال النووي: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات. وكم رأى المسلمون شغف الكثير من الرجال والآباء بالتعلق بالأهل والأزواج والأولاد حتى سجن مئات الآلاف بسبب الأزواج والأولاد، مما يدفعهم إلى معصية الله وهو يعلم الحلال من الحرام. ودليل ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي عطاء السليمي، وما أجمل ما قال، أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، يعلم ويعقل ويتبين له ولكن الهوى والشهوة على رأسه. وهذا وفي هذا البلاغ أتم الوضوح وأكبر الكشف عن عورات وسوءات النفس الأمارة بالسوء والتي توصل العبد إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. فكان الحذر من الله فيه كل اللطف والرحمة والرأفة، لأنه سبحانه وتعالى ييقظ النفوس ويوجه الرؤوس إلى الفكر المستقيم والمنهج السليم، وييقظ القلوب والصدور إلى سلوك الطريق المؤدي والموصل إلى الخير والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال ابن حجر في فتح الباري: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، يعني تعلم قواعد الدين ومقاصده الشرعية والفهم والتدبر في مسائل الشريعة وأنواع العلوم الدينية في دين الإسلام، فمن لم يتفقه في هذا الدين فقد حرم الخير كله. وقد أخرج أبو يعلى هذا الحديث وزاد فيه: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله منه. والمعنى صحيح وإن ضعف سنده، لأن في من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب علم وفقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. قلت: وهذا معنى كلي لمعنى التفقه في الدين، وهو فهم الكتاب والسنة وأدلة الشرع ومراد الله ورسوله. فالفقيه هو الملم بقواعد الدين والملة وأصولها وفروعها. ويؤكد ذلك ما قاله الإمام الفقيه الأصولي أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في الأصول، أول ما بدأ به فقال: أما بعد، فإني رأيت الفقه أصل العلوم. الفقه الفهم والتدبر وصحة الاستنباط والفتوى، الدين كله. الفقه هنا الفهم في أمور الشريعة، كتاب، سنة، إجماع، كل شيء. أما بعد، فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أمر من الله تعالى بالتفقه في الدين، وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة لتقوم طائفة من كل فرقة به وينتصبوا في قومهم منصب الأنبياء في أممهم، منذرين ومحذرين، دعاة إلى الله، قائمين بدينه، يأتين سبيله، موضحين للخلق نهجه. فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذارا وتنذيرا، وارثي علومهم قياما به وحملا، سالكي طريقتهم بثا ونشرا. وهذه مرتبة لا توجد لفرقة من الفرق، وناهيك بما بها من مرتبة. ولأن علم الفقه علم على منهج الازدياد، لأنه العلم بأحكام الحوادث، ولا حصر ولا حد للحوادث، وهي النوازل التي تنزل على الأمة ويحتاج الناس فيها إلى الفتوى. ولا حصر ولا حد للعلم بأحكامها ومواجبها. وعلم الأصول في الديانات، يعني أصول السنة والتوحيد والمعتقد، وإن كان علما شريفا في نفسه وهو أصل العلوم وقاعدة العلوم، ولكنه علم محصور مبناه، لأنه معارف محصورة، أمر الله بها سبحانه وتعالى، لا مزيد فيها ولا نقصان. الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، أصل الديانات لا خلاف فيها ولا اجتهاد. وأما علم الفقه فعلم مستمر على ممر الدهور وعلى تقلب الأحوال والأطوار بالخلق، لا انقضاء ولا انقطاع له. وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث الجديدة في مدرج الوحي في زمان الرسل صلوات الله عليهم، فقد كان الوحي هو المطلوب من في زمان الرسل، وينزل جبريل عليه السلام على الأنبياء كشأن أحكام الحوادث وحمل الخلق عليها. فحين انقطع الوحي ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقضى زمانه، وضع الله الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي ليصدر منه أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا، لا مزيد على هذه المنقبة والمزية ولا متجاوز عن هذه المرتبة. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. قلت: الإنذار والتحذير والتبشير بين العلم والفهم وحسن التعبير. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فذاك المدرك البصير. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق بلا تقصير، تشغلهم الدار الآخرة فإلى الله المصير. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر القدير. متمسكون بالبينات والهدى وكتاب الله المنير، العالم العليم ببواطن الأمور، سبوح قدوس لطيف خبير. فالعلم له صولات وجولات وقوة وبأس شديد وزئير. لا أعني زئير الأسود والسباع والمفترسين، بل المقصود والمفروض والممدود والمعدود قوة الحق وميزان الفيصل والفرق بين الهدى والضلال والرشاد والخبال ومتانة الوزير، وزير الخير والصلاح. الأنبياء العلماء وزير الإيمان والفلاح، وزير أصيل في جودة الفكر والتقدير، حصيف بالفطرة فطانته ظاهرة بالخلقة، مداره الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، مكين أمين يخشى الله ويتقه، غني النفس والقلب والضمير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن أمركم يسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ذلك هو الفضل الكبير. يقول الكبير: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثواب وعقاب وموت وقبور ونشور وميزان وصراط وجنات وسعير. والذين لا يدعون من دونه آلهة أخرى ما يملكون من قطمير، عبادات وطاعات وحسنات وسيئات وفسوق وعصيان وزلات وفلتات، فكيف كان نكير. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، فذلك فقه الوعي والتبصير. يقول البصير: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فذاك هو المصير، فذاك هو المصير، فذاك هو المصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.